من احتاج الى شيء من محظورات الاحرام فعلها مع الفدية. انسان تجرد ثم جاء مرض بصدره بظهره برأسه واحتاج ان يلبس شيئا، انسان جاءه مرض واحتاج ان يحتجم، والحجامة لابد من حلق بعض الشعر، اذا هذه حاجة، فيلبس ما يحتاجه او يحلق بقدر الحاجة او يغطي الرأس بقدر الحاجة بوقتها حتى ترتفع فيزول الغطاء، وعليه الفدية لهذا المحظور المؤقت، محظور ابيح له ودفع القيمة، بخلاف ما اذا كان اعتدى بدون حاجة، يحلق بدون ضرورة، يلبس بدون حاجة، هذا آثم وعليه الفدية، لكن عند وجود الحاجة الاثم مرفوع والفدية مدفوعة. فهنا حلق رأس الحسين وان ينحر عنه بدله بدل شات، جزاه الله خير، الزيادة فيها بركة، لكن حلق الرأس هنا ايش؟ مع بقائه على احرامه ولا تحلل؟ هناك من يقول بقي على احرامه وهذا مقابل الحلق لعذر الالم في الرأس، وهو على القاعدة المضطردة التي ذكرها مالك. هناك من يقول لا، هو تحلل على ان المرض والمحصر بمرض كالمحصر بالعدو، كلاهما يتحلل. والقول الثالث ان الحسن رضي الله تعالى عنه لما جاء خارجا بالحج لعله اشترط على ربه، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وقد حبسه المرض، يبقى يتحلل في المحل الذي حبس فيه. اذا حلق الحسين رأسه يحتمل ثلاث حالات. الحالة الاولى ايش؟ ان تكون لمرض ويبقى على احرامه، ان ادرك الحج فبها، والا جاء الى البيت واعتمر وتحلل من احرامه بعمره، ويبقى المرض غير ايش؟ غير مبيح للتحلل، وفرق بين المرض والعدو. القول الثاني انها ليست لمرض، ولكن اعتبارا بان ليست لأذى في الرأس، ولكن اعتبارا بان المرض كالعدو فحصر فتحلل. القول الثالث بانه ايش؟ اشترط على ربه فمحلي حيث حبستن. لكن يقولون الذي يشترط ليس عليه دم، ايش فائدة الاشتراط؟ فمحلي حيث حبستني خلاص، ليس ملزما بدم ينحره او يذبحه. والخلاف عند الفقهاء هل الاشتراط ينفعه او لا ينفعه. المالكية يقولوا ما في اشتراط ولا ينفع الاشتراط، لانه مثل ما يقول ايه؟ ان كسلت ان نسيت، وهذا ما فيه من العهدة. ولكن الحديث صحيح، واشترطي على ربك فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اذا ما الراجح في ذلك؟ سياق القصة لم يبين لنا واحدا من هذه الثلاثة، ليس عندنا نص بانه اشترط، ليس عندنا نص بانه تعافى وذهب وادرك الحج، ليس عندنا نص بانه فاته الحج ثم ذهب الى مكة معتمرا. لكن يهمنا في سوق مالك هنا في باب الهدي، مالك ساق هذه القصة هنا ليش؟ ليش ما جابها في باب الفوات والاحصار هناك؟ ساقها هنا بان دم المحصر، بان دم الفدية عن الاذى يكون فين؟ في محل الاذى. هذا محل الشاهد لإيراد مالك هذه القصة في بيان موضع نحر دم الأذى أو الفدية، لأنه تقدم بالأمس وقال أما دم الفدية والكفارة فحيث شاء، وجاء هنا بحلق الحسين رضي الله تعالى عنه وهو سيد شباب أهل الجنة وبحضرة خليفة من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وحنحر هدي الفدية. إذا مالك يرجح بأن الذبح هذا عن إيش؟ عن فدية، عن فدية الحلق ولا لا؟ يبقى مالك يرجح أنه بقي على إحرامه وأنه حلق لأداء رأسه،